نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ومن خلاله يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. بداية، السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله سماحة الشيخ. هذا عبد الله من الطائف يقول: ما هو الصدق الذي أوصى به الإسلام وما أثره في حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصدق في الإسلام، الصدق خلق عظيم، خلق كريم، خلق فاضل. قال الله جل وعلا فيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن صفات الله جل وعلا: قل صدق الله، وقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فالصدق خلق كريم، ما يتخلق بذوي المروءات والشيم الكريمة والنفوس العالية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بعدما أوصهم بتقواه جل وعلا قال: وكونوا مع الصادقين، كونوا في الصادقين، اصدقوا في أقوالكم واصدقوا في أفعالكم، اصدقوا في ظاهركم وباطنكم، اصدقوا في كل ما تقولون وتتون، كونوا معين ربكم بالصدق والأمانة، فإن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويهو القائل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق أساس الملة، فإن المؤمن الذي قال لا إله إلا الله قالها بلسانه معتقدا معناها بقلبه عاملا بمقتضى ذلك، قالها ظاهرا وباطنا، يصدق ظاهره باطنه، وليس كحال المنافقين يكذب باطنهم ظاهرهم، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وهم كافر بذلك. ما قال الله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الصدق عظيم وثوابه جزيل. قال الله جل وعلا: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت النهار خالد فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، لقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أخي المسلم، كن صادقا في إيمانك، ادعيت أظهرت الإيمان، صليت لله الصلاة الخمس، أديت واجبات الإسلام، فليكن ذلك صادرا منك عن صدق نية وصدق بطوية، وأنك ما عملت الأعمال إلا ليقينك بأن الله ترضى عليك وبأن الله يرضى عنك. وإياك أن تخادع الله فتظهر للناس شيئا وتخفي شيئا، فإن الله يعلم ذلك منك. وقد ذم الله المنافقين بقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإيمانك بالله جل صادقا، صدقت في إيمانك بالله، آمنت به خالقا ورازقا مدبرا، آمنت به معبودا، آمنت به مرجوا مستغاثا به ومستعاذا به وخشوعا له، آمنت بأسمائه وصفاته كما دل الكتاب والسنة عليه إيمانا صادقا، معتقدا حقيقة ما دلت عليه من فضل حقيقة أمرها إلى الله، صادقا في طهارتك فأديت الوضوء الشرعي كاملا بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، صادقا في صلواتك فأديتها في أوقاتها مع الجماعة المساجد مواظبا على ملازما لها، صادقا في زكاتك فأحصيت أموال كلها وأديت زكاتها طاعة لله وقد قربها إلى الله، صادقا في صومك وصمت ظاهرا وباطنا وعاملت الله بصدق في صيامك، صادقا في حجك، صادقا في بتعامل مع الأبوين بالبر والصلة، صادقا مع الأرحام بصلتهم والكف عنهم وإعانتهم، صادقا في بيعك وشرائك فلا خيانة ولا غش ولا كذب وتدليس، صادقا في ولايتك وأي عمك لك مسؤوليته تؤدي وجه مطلوب بالصدق والأمانة ترجو ما عند الله من الثواب، صادقا في كل أحوالك، صادقا مع الجيران، صادقا مع الجيران بذل المعروف وكف الأذى، صادق مع أولادك رب تربية صالحة وأين جل خيرة، صادقا مع زوجتك فأمرتها بالخير وكنت رايح الرعاية عليها في أمورها كلها، صادقا في تعاملك معها، صادقا في أمانتك وأدائك الأمانة المطلوب، صادقا في كل موكل من عمل هذا الصدق يتمشى معك في كل أحوالك، فإن كنت من الصادقين نلت الأجر العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الصدق ليهدي البر وإن البر ليهدي الجنة، ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند صديقا، وإن الكذب الفجور وإن الفجور يهدي للنار، ولا يلعب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أخلاق المنافقين الكذب الحديث، فقال فيهم صلى الله عليه وسلم في أخلاق المنافق أنه إذا حد كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وإذا خان شجر، وقال ثلاث ما كنا فيه كان منافق خالصا، إذا حد كذب وإذا عاد غدر وإذا أؤتمن خان. فيا أيها المسلم إلزم يصف ما تقول إياك والكذب، فإنك من كبائر الذنوب لا تخبر بخلاف الحقيقة، كن صادق وتحرى صدق يجعلك الله من الصادقين. شهر الله المحرم هو أول عام الهجري الذي جرى عليه تاريخ المسلمين منذ عهد عمر رضي الله عنه، جعلوا المحرم أول شهور العام لأنه آخر أشهر الحرم وأقربها للحج فجعلوه أول العام. وهذا الشهر من الشهور قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. وهذا الشهر من فضائله أن يشرع أن نصوم 10 منه لقوله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشورا أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقال صلى الله عليه وسلم وقال ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما يتحرى فضل الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشورا. وقال فيه صوموا قبله يوما قبله أو يوم بعد خالف اليهود فالسنة صيام هذا اليوم. وبعض استحب صيامه كامل الحديث، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصيام لرمضان، قال شهر الله المحرم، فجعل الشهر كله جعل صيام مستحب في الشهر كله ومن مقتر على 9 وعلى كل حال فهو شهر عظيم نعظم بما عظمه الله فيه، لا نضيف حزنا ولا كآبة ولا نظهر به حزنا ولا كآبة ولا سرور وفرحا، وإنما نعظمه بما عظمه الله من صيام تاسع وعاشره أو صيام كله فقط، هذا مشروع لنا. ومن اتخذ الأشهر للأحزان والصدور وسفك وجرح النفوس ومحاولة ضرب الصدور بالحبل المثقلات فإن هذا من خلاف شرع الإسلام، وهذا من مبادئ الكفر والضلال الذين لا دين لهم. أما المسلمون فهم يتعبدون بالصيام فقط، صيام يوم التاسع والعاشر أو صيام الشهر كله، هذه السنة النبوية. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا السائل يسأل محمد من الرياض، يقول كيف تكون صيغة أو اجتماع الكلمة والحث عليها بين المسلمين؟ اجتماع الكلمة بين المسلمين والحث عليها يكون بأمور: أولا، شعور كل مسلم نحو أخيه المسلم، وأن المسلم أخوه في الله أخوة صادقة فوق أخوة النسب ورابط القرابة، أخوة صادقة. إنما المؤمنون إخوة، إن واصلحوا واصلحوا بين أخويكم. فشعوركم بهذا، وأن الإسلام وحد القلوب وجمعها كما قال الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فالقلوب إذا اتفقت على كلمة الله وشريعة الله وصارت المحبة والمودة في ذات الله اجتمعت الكلمة، وسلم المسلمون من عدوهم الذي يتخلل صفوفهم ويفرق بينهم ويحسب غضب العدو بينهم ويجب غضب بين صفوفهم. فعلى المسلمين تبين أنفسهم، وأي من العدو لا, لا, لا, لا يرضيه إلا أن يفرق شملنا ويشد كلمتنا ويمزق وحدتنا ويجعل بعضنا عدو لبعض. هذا واقع، نسأل الله السلامة والعافية. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، هذا السائل بدر محمد من جدة يقول: ما هو أفضل الدعاء لنفسه؟ الدعاء عبادة لله. نعم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية فادعوا الله بما تحب من خير الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وأفضل الدعاء جوامع الكلم، ومن أعظمها قول الله جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: كان أكثر دعاء النبي هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإن دعا بغيرها جعل هذا الدعاء في ضمنها، فإنها طلب عظيم أن يؤتي العبد حسب الدنيا وحسب الإيمان والعمل الصالح والرزق الحلال والزوج الطي الصالحة والود البار وإلى غير ذلك من الخير، ويقيه عذاب النار ويعافي من شر النار وعذابها. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسؤال الله الجنة والاستعاذة من النار من أفضل الدعاء وأجمعه. وقال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الآخرة تخفيف الحساب والنجاة من عذاب الله، وأكملها وأعظمها النظر إلى وجه الله في دار كرامته. أثابكم الله سماحة الشيخ، ونحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب. هذا يسأل أبو معاذ من مكة المكرمة، يقول: حكم بناء المساجد والأضرحة على القبور. بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب لأبي الهيئة السلمي: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا دعنا قبل ألا دعنا سوية طمستها ولا قبرا مشيا إلا سويته. ولما نزل كرب الموت برسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يكشف خميص على وجهه فإذا اغتم كشف ثم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورهم مساجد، فاتخاذ القبور مساجد والصلاة مساجد من كبائر الذنوب، وإن قصدها بالصلاة لها أو الطواف بالصلاة لساكن القبر أو الطواف به فإنها شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن الله أمر أن نعبد وحده لا نعبد سواه. قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أثابكم الله سماحة الشيخ. انتقل إلى سائل آخر، أبو عبد الحكيم من عرعر، يسأل يقول هل المذاهب الأربعة موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي المذاهب الأربعة ما وجدت في القرن الثاني والثالث، لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم جميعا متبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتعبدهم لله على وفق ما دل الكتاب والسنة عليه يقدم نبيهم صلى الله عليه وسلم وتأسون به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إنما ظهر المذاهب في القرن الثاني والهجري، حيث أن الأئمة الأربعة رحمهم الله النعمان ثابت بالكوفة ومالك بالمدينة والشافعي بمصر وأحمد محمد العراق لهم تلاميذ كثر نقلوا فتاواهم وإجاباتهم على الأسئلة حرروها ونشروها وجعلهم قوونا في الأرض. ولكن لا يمكن أن نعتقد أن الأئمة الأربعة معصوم من الخطأ وأن كل قول قالوه مقولا دائما. يقول مالك بن أنس رحمه الله كل إذا وجدت في كلامي ما يخالف كتاب الله ورسوله فاضربوا به عرض الحائط. ويقول الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان شيئا من كتاب الله ورسول لا يزال يقول أحد كائنا من كان. وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله. فالأئمة الأربعة اشتهروا بتلاميذهم نقلوا أجواء مسائلهم ودونوها فاشتهروا بالأئمة الأربعة، وليس تأسيسا من الشرع، إنما نتيجة لعلماء لتلاميذهم وطلابهم نشروا فتاواهم وعلمهم وتوسد المذاهب وكله الحق وكله ذات الخير. ولكن الكمال لله ونحن مأمورون باتباع كتاب والسنة، فما وجد من أراء تخالف الكتاب والسنة امتنعنا عنه. وإذا كان الأئمة الأربعة توافق كتاب والسنة أيدناها وعملنا بها ودعونا بالرحمة والمغفرة، وإذا وجدنا ما يخالف ذلك عذرناهم، لأن الله يقول فوق كل ذي علم عليم. نعم بارك الله فيكم. أيضا يقول وهل ما جاء به محمد بن عبد الوهاب مذهب لأهل السنة والجماعة؟ الشيخ محمد رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، إنما جاء بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين. الشيخ محمد داعي إلى الله، داعي إلى دين كتاب الله، داعي إلى سنة رسول الله، داعي إلى التمسك بما عليه سلف الأمة. لم يأتي بجديد ولم يقول قولا مخالف الحق، إنما تلميذ لعلماء الأمة الذين سبقوه، أخذ من علومهم ما أخذ، فقه كتاب الله، حفظ كتاب الله وتفقه فيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما قيمة الإسلام وعلماء الأمة، فسار على طريقهم فدعا إلى الله دعوة صادقة، دعا إلى تحكيم كتاب الله، إلى الرجوع الحق والبراءة من هذه الشركيات والخرافات الجاهلية وعبادة القبور واستغاثة الوطوف بأهلها، دعاهم إلى توحيد الله ونبذ هذه الشركيات والأعراف الجاهلية. فما دعا إلا لكتاب والسنة لم يجد رأي خاص به ولا لمذهب خاص به. نعم. يقول أيضا في آخر رسالته كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟ نحميهم بأن نلحقهم بحلقة تحفيظ القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين. نعم، نختم هذه الحلقة حفظكم الله بهذا السؤال من إحدى الأخوات أم عمر من الخرج، تقول: ما حكم اشتراط الزوجات على أزواجهم بعدم الإنجاب في أوائل الزواج 4 سنوات أو 5 سنوات؟ ما حكم عدم الإنجاب؟ الزوج والزوج، لا الزوجات. هذا ما ينبغي. نعم، ما ينبغي هذا، لأن هذا يؤدي إلى قلة النسل. إلا يستعينوا بالله، وإذا جاء الأولاد ويريد تنظيمنا في الأمانع. أما الاشتراط بأن الحامل يتأخر كذا سنة هذا أمر غير لائق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة. أذكركم برقم الهاتف للتواصل على 0534700700 للرسائل فقط. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.